القاهرة تقدم فاطمة عمر. عندما تسمع صوته وألحانه تشعر وكأنك تسير في شوارع القاهرة في ليل شتوي، تملأ أنفك رائحة الهدوء وتسعد عينك مشاهد التاريخ. إنه عطر الذكرى والسيرة، صانع البهجة، السيد سيد مكاوي. عطار بقالي سنة قاعد في دكاني، معرفش أهلي يرخص لي رجعت تاني قعدت في المكان رجعت تاني قعدت في المكان وعرفت أهلها مستمعينا. معنا للحديث عن الرائع الراحل الموسيقار الكبير سيد مكاوي ابنته الكاتبة أميرة مكاوي. مدام أميرة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. نشأ الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي في حي السيدة زينب وهو يعني حي شعبي يعكس الحياة الحقيقية في مصر. كانت الأم بتشتري له اسطوانات من بائع الربابيكيا ليستمع إليها. دور الأم في حياة سيد مكاوي هل حكى لك عن دورها؟ بالتأكيد طبعا هو ما هي عندها دور عظيم. هو ما يعني عمره ما كان بينكره بل بالعكس هو دايما كان بيحكي أنه رغم الظروف الصعبة ورغم وفاة والده وهو في سن صغير جدا واضطراره أنه هو يشتغل علشان يعول أسرته يعني لكن هي لمحت فيه رغم أنها كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب يعني لكن هي لمحت فيه محبته الشديدة للفن فكانت بتدخر من المصاريف اللي هي أقل من القليلة علشان تجيب له الاسطوانات يسمعها ويحفظ الموشحات والأدوار القديمة وكانت بتضطر تجيبها من بائع ربابيكا يعني لأنها ما كانتش بتقدر تجيبها جديدة لكن هي دورها في المنطقة دي عظيم وكبير وهو دايما كان بيحكي. يوم في حياة الرائع الراحل سيد مكاوي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ هو بيبدأ للأسف متأخر لأنه هو كان بينام متأخر فكان ما يعني بيبدأ بعد الظهر يعني بعد صلاة الظهر وينقسم اليوم لقسمين ليوم لراجل عادي خالص اللي هو الأب اللي موجود في البيت اللي بيتابع أحوال البيت وأنا أمي كانت زوجة عاملة فكانت بتبقى مش موجودة في البيت الصبح فهو كان بيقوم بدور الصبح قبل ما هي ترجع من شغلها إنه يتابع بقى مين راح المدرسة مين كل الأكل هيتعمل إيه النهاردة يعني كان بيتولى هذا الدور إلى أن هي ترجع من شغلها وتظهر ويبتدي يسلم لها دور الأم في البيت ويقعد بقى معانا كأب ويشوف أحوالنا وحاجاتنا وكده ويستمع إلى الراديو هو الراديو كان بالنسبة له مصدر أصيل في المعلومات ولما كنا بنرجع من المدرسة أو من الشغل لما كبرنا شوية كان بيبقى فيه فقرة للقراءة بقى إنه نقرأ له الجرايد والمقالات اليومية ولو في كتب نقراها أو كده وبعدين يجي النص التاني بقى بعد الليل بقى ما يبتدي اللي هو ينتقل فيه من دور الأب إلى دور الفنان فيروح مكتبه اللي هو كان مخصصه لشغله ويشتغل هناك ويجي له بقى الشعراء أو هو يبقى لوحده بيلحن أو يبقى عنده أصدقاء بيعرضوا عليه شغل أو أصدقاء يقعد معاهم وهكذا حلوي من يومنا وبقى من أحلى فرحة ومعاها بالنسبة حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويس وبقى من أحلى فرحة ومعاها بالنسبة ليل طول شوي عالصحبة الحلوة دي الصحبة الحلوة لي والغالي علينا غالي ولا عمره حيتناساه سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وبدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، بدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، بدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة. عيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة، يا ليالي مطولش شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليالي مطولش شوية عالصحبة الحلوة دي. والليل كاتبة الأستاذة أميرة مكاوي. أكثر الشخصيات تأثيرا في حياة الموسيقار المبدع الجميل الراحل سيد مكاوي في بدايات مشواره الفني؟ بصي، هو طبعا على المستوى الفني يعني كان الشيخ زكريا أحمد والشيخ سيد درويش، دول تأثر بيهم جدا على المستوى الفني في مدرسة التلحين يعني. لكن الأشخاص اللي أثروا في حياته الشخصية كان الأستاذ أحمد بدرخان اللي هو والد المخرج الكبير أستاذ علي بدرخان. ده كان أكتر واحد شجعه إن هو يقتحم مجال الفن يعني. والأخوين رأفت اللي هم كان هو بيشتغل معاهم في فرقتهم، علشان يغني. هتوقف عند المخرج أحمد بدرخان، كيف كانت العلاقة بينهما؟ كيف تعرفا؟ بصي، هما كانوا أصدقاء جدا، وأنا والدي كان عنده ملكة غريبة شوية كده، أو يعني يمكن أنا لم أصادفها في الأجيال الحديثة، يعني ما تلاه من أجيال يعني، لكن هو كان عنده ملكة أنه عنده مجموعة متنوعة جدا من الأصدقاء وفي مجالات مختلفة جدا، ومش ممكن تتخيلي أنه هو بيعرفهم يعني. فأستاذ أحمد بدرخان كان صديقه فنيا، وهو كان بيحب يعرف من الناس صنوف مختلفة ويستقي منهم معلومات مختلفة حتى لو هي مش في نفس مجاله. كان وقتها بابا بيغني في الإذاعة، يعني مهنته في الإذاعة مغني مش ملحن. أيوة. وكان متخصص في غناء الغناء الديني يعني، والغناء التراثي مش الغناء الجديد يعني. وبعدين ابتدى يلحن، وأستاذ أحمد بدرخان لما ابتدى يغني بقى، فبعض من الأصدقاء المحبطين المحبطين يعني في أصدقاء كده يبقوا حواليك يعطلوكي في الدنيا بدعوة أنهم بينصحوكي، لكن حقيقة الأمر أنهم بيعطلوكي. فقالوا له لا تغني إيه، وانت هتطلع مغني وانت راجل مش بتشوف ولابس نظارة سودة، والمغني ده لازم يبقى جان وحليوة وحاجات كده. فاشتكى الأستاذ أحمد بدرخان، وكان مقرر أنه هو يعني مش هيفكر في الحكاية دي تاني. فأستاذ بدرخان كان بيعمل فيلم اسمه العروسة بطولة أستاذ يحيى شاهين والأستاذة مريم فخر الدين، فجابه وخلاه قام بدور في هذا الفيلم، وأبويا مثل في الفيلم ده وغنى، وقال له أنا عندي دور بتاع مغني فقير ومش عارفة إيه وعايزك فيه ومفيش حد حينقذني غيرك، عمل عليه زي ما بنقول كده فيلم يعني. وبعد ما انتهى من التصوير تماما قال له روح قول لأصحابك لو حد فيهم يعرف يعمل اللي انت عملته ولا لأ، فأنت هتكمل وحلقنك متميز في موهبتك وكمل. فعلشان كده هم اتعرفوا على بعض، وهو دايما كان بيدن له بالفضل انه لولا أحمد بدرخان ما كان سيد مكاوي اللي احنا بنعلمه يعني. والفن عرفناه وعرفناه وعلى الأوطان يا ما عزفنا من قبل الدنيا ما تتمدن، ليالينا هنا أيامنا هنا وفوت الجد عمل وبنا، والحب أمر عالدنيا صغر نور للناس نور للناس وتوصل وصبينا. عرسانة عترة وكسيبة، ده المصري ولد ما في زي ولد، اسمي على مسمى الأحلى بلد، مجدح ولا يعرفش العيبة، ويقول لك أنا ليالي غنى وفوت الجد عمل وبنى، والحب أمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس في رفح وسوهاج ورشيد وإنا، والحب يا أمر عالدنيا زغر نور للناس نور للناس، نور للناس واتوصى بيها، اتوصى بيها. الكاتبة الأستاذة أميرة مكاوي لقب من بين ألقاب كثيرة سيد مكاوي بالمسحرات أو مسحرات الفن، وده يخلينا نتنقل لعلاقة سيد مكاوي بفؤاد حداد. كيف كانت ومتى بدأت؟ هي ابتدت من بدايات الستينات تقريباً، وبدأت عن طريق أستاذ صلاح جاهين، لأنه أستاذ صلاح جاهين كان هو بابا أصدقاء جدا جدا، وكانوا بيعملوا مع بعض شغل لمسرح العرايس. أستاذ صلاح جاهين عرفه بفؤاد حداد وقال له أنا هعرفك على أستاذي، يعني على اللي أشعر مني. وده كان شكل الزمن قبل كده، كانت الناس بتقول لبعض إنها أشطر وعادي يعني. فتعرفوا على بعض، وكانت البداية برنامج إذاعي اسمه نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة، موجود من 30 حلقة، كانت بتقوم بالإلقاء فيه السيدة سهير المرشدي، وفي ألحان، وكان بيتكلم عن مصر، وده ديوان كامل لأستاذ فؤاد حداد. ومن وقتها ابتدت صداقتهم وتلاها المسحراتي، وبرضو المسحراتي للمصادفة يعني فيها قصة للأستاذ صلاح جاهين. المسحراتي كانت تقدم من الإذاعة أو قدمت في الإذاعة بالشكل أنه كان بيتم انتقاء 10 كتاب و10 ملحنين، وكل 3 حلقات يعملوهم كاتب وملحن مع بعض بالتبديل والتوافيق يعني. فعرضت على صلاح جاهين وقال لهم اللي يكتبها أحسن مني هو فؤاد حداد، وقدمت الحلقات كلها. ولما لجنة الاستماع ورئيس الإذاعة سمعوا الحلقات، فوجدوا أن الوحيد اللي قدمها بالشكل الكلاسيكي الخالص اللي هو مستغني عن الآلات وما فيش فرقة موسيقية وكده كان سيد مكاوي فؤاد حداد. فاعتمدت المسحرات على كده، وقدمت منها تقريبا 130 حلقة أو 140 حلقة موجودين في الإذاعة. مسحراتي من قراتي عالطبلة ايدي ريشة في دويتي، اسمع يا سيدي اسمع حكايتي مع استمارة ركب الحمارة. اول ما راحت راحت لزهدي قالت يا حوستي هو انت فاطر، قالت يا حوستي هو انت فاطر، هل كنت فاكر مش حنسى تاني خليك مكاني. والاستمارة ركب الحمارة أول ما راحت راحت لفكري، قال تيجي باكر وتروح لذكري، قال روح لشاكر ولا لشكري، شكري في أجازة. راحت لبهجت راحت لبهجت لحط مازا، ولا سألها أشرنا لها، راحت لهاني راحت لهاني خليك مكاني. هاني التطهوري قال فيما يبدو حتروح لعبده، لازم ضروري ضروري لازم، راحت لحازم. من نول تيفة شغله لطيفة، من نول مكتب راجل مؤدب ببادلة بني، قال لي أظن في تاني أوضة عند الموظف أبو بدلة سودا، بدلة رصاصي ألام وأكذا مش اختصاصي. يا سيدي لزوج لي خلص لي شغلي، في تاني طرقة على شمالي لبدلة زرقاء شرحت حالي، قال ثانية واحدة. والاستمارة من يومها قاعدة ركب الحمارة، لو كنت راكب ما كنتش اوصل، لا ادي واجب لا احصل واطلع بلاشي، احسن لي افضل على المهل ماشي ماشي ماشي. ده المشي طبلي والدقه على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاش الليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. انا صايم الشهر طول الشهر، وده فاطر وانا ماشي في الشغل. قلبي سخن وده فاتر، ما يتنقل شبر الا بحبر، وده فاتر. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى حد الدايم. الكاتبة الأستاذة أميرة مكاوي، أم كلثوم وسيد مكاوي. لقاء اكتمل وهو يمسهرني، ولقاء لم يكتمل وهو أوقاتي بتحلو. مظبوط. تفاصيل اللقاء الأول بين أم كلثوم وسيد مكاوي، وكيف عرفته؟ هي عرفته لما سمعت العملين اللي مع فؤاد حداد، اللي هم من نور الخيال والمسحرات، وقالت نصا دوروا لي على الواد فين، فبحثوا عنه وراح قابلها. ومن وقت ما هم تقابلوا، على كلام أبويا وعلى كلام والدتي، لأن هي توفت وأنا طفلة صغيرة يعني، فمن حكاياتهم هم الاثنين أنه مجرد ما هم التقوا أصبحوا أصدقاء بغض النظر عن الشغل، عن التعاون خالص، وكانوا أصدقاء وأصدقاء قريبين جدا، لدرجة أنها في بعض الأحيان لما كانت بتتعب ما كانش بيبقى في حد عارف غيره. وبعدين كان في احتمال انهم يشتغلوا مع بعض انساك، ويعني حصل بينهم اختلاف في شيء ما، فانقطعوا عن بعض فترة. وبعدين هي كلمته تاني وقالت له اعتقد انه جه الوقت ان احنا لازم نعمل حاجة سوا. فقال لها لو هعمل لك حاجة يبقى لازم احمد رامي اللي يكتبها. وكانت يا مسهرني. ما خطرتش على بالك يوم اسأل عني، بكره يفوت وبعده يفوت ولا كلمه ولا مرسال وهو العمر فيه كام يوم وانا بعدك عليا طال يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يبارق عيني يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يبارق عيني ريح وعطف على حالي ورحمني من قطر ظنوني يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يبارق عيني يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يبارق عيني ريح وعطف على حالي ورحمني من قطر ظنوني لا ليا بيه وهم ولا تدخل على الكاتبة الأستاذة أميرة مكاوي. في هذا الجزء من السهرة سنتحدث عن سيد مكاوي الأب. حضرتك أشرت أثناء الحوار لتفاصيل كتيرة عن سيد مكاوي الأب. الأول كم عدد الأبناء؟ إحنا اتنين، أنا صغيرة وإيناس أختي الكبيرة، والفرق بيننا حوالي 9 سنين ونص. كيف كان يتعامل مع حضرتك ومع أختك؟ بصي، أنا عندي تعبير بقوله عن أبويا دايماً، إنه أبويا كان جلابية حنان، يعني جلابية كده لما تلبسيها تغطيكي من فوق لتحت. هو كان كده فعلا، هو كان أب متفهم جداً، متطور جداً عن زمنه، متفتح قوي، حنون بشكل زائد عن الطبيعي طبعا، لأنه حضرتك عارفة من يحرم من نعمة ما عنده إحساس، درجة إحساسه عالية. ما بالك بقى هو محروم من حاجة ما، وكمان هو فنان، فيعني درجة الإحساس عنده أعلى من الطبيعي ومن الغير طبيعي. تعبير يعني أنا أحيي حضرتك عليه، جلبية حنان، يعني الستر والحنان والعطف وكل حاجة. فهو كان يعني أب متفهم، صديق جيد، مش مدعي صداقة. هو يعني أنا كان ممكن أقول له حاجات كتير جدا ما أقدرش أقولها لأمي مثلا. وطفل، وقت ما أنا كنت طفلة كان هو معايا طفل، وقت ما أنا كنت مراهقة كان هو في نفس سني وفي نفس أفكاري المتمردة، متقبلها ويجاريها وما عندوش فيها مشكلة. لا أتذكر أبدا إنه هو زعق. كان أقصى عقاب لي إن هو يسكت، وهو لما كان بيسكت كانت الدنيا كلها بتسكت. يعني إذا هو قرر الخصام فده معناه إنه ما فيش حد حيطبطب عليكي الصبح وحيحضنك ويقولك صباح الفل، ولا يطمن عليكي كلتي ولا لأ، ولا يقولك هاتي كتبك وتعالي شرحيلي أنت بتذكري إيه، ولا يستضيف أصحابك، ولا هيكلمك كل 10 دقايق يطمن. يعني في فجأة الحياة كلها بتتوقف كده. حبيبي اللي بحبه ما شفتش زيه حد، عيني حامل وقلبه بستان أمان ويولي. حبيبي اللي بحبه ما شفتش زيه حد، عيني حامل وقلبه بستان أمان ويولي. وقالي وطول عمري وقالي ومقامه في قلبي عالي، وقالي وطول عمري وقالي ومقامه في قلبي عالي، خلاني عشت جنبه أحلى وأجمل ليالي. لينا بعد لينا من حب بقينا عيلة، لينا بعد لينا من حب بقينا عيلة. ده أنا عشت معا في قصة ولا ولا قلبي ليلة وليلة. أول مرة شفتك بالحب ايده واخدنا المكان، سبنا الدنيا وما فيها وعملنا روحنا جنة، مر الدين الساعات وطلبنا كان سباه، تهنا ونسينا روحنا والوقت علينا فات، ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة، ده انا عشت معاك في قصة ولا ولا في ليلة ليلة وليلة. محدش عاشو غيرنا، جال القمر أسنة وبرشته راح رسمنا، وفرشين من سدود ومن كتر الفرحة طلنا، ده العالم كله كوم وانت يا حبيبي كوم، خليني عشت جابك أحلى قلبك ليالي وليلة بعد بين عيلة، عشت معك في قصة ولا ميتة ليلة. الكاتبة الأستاذة أميرة مكاوي، البصيرة أدق من البصر، وده كان عالي قوي عند عمنا الرائع الراحل سيد مكاوي. هل كانت بصيرة سيد مكاوي بوصلة لتحديد ملامح حضرتك، ملامح الوجه وأختك مش ملامح الشخصية؟ طبعا هو كان في لقاء مع أستاذ مفيد فوزي كان بيعمله عندنا في البيت، ومن ضمن الأسئلة اللي هو سألها له قال له أميرة شكلها إيه وإيناس شكلها إيه وإيه الفرق بينهم، فهو شرح الفروقات الشكلية اللي بيني وبين إيناس، وفوجئت بأن والدتي بتعيط لأنها قالت لي هو عمره ما سألني أنتوا شكلكوا إيه، وكان بيشرح بشكل تفصيلي دقيق يعني وكأنه يرانا، فهو طبعا عنده بصيرة كانت عظيمة يعني. كيف كانت العلاقة بينه وبين الوالدة؟ لا دي علاقة يكتب فيها كتب يعني، أنا والدتي مش قاهرية، وهي حربت علشان تيجي القاهرة تدرس، وهي رسامة فنانة تشكيلية ورسامة، واضطرتهم ظروف الحياة لأنهم كانوا بيحبوا بعض، وطبعا كان في اعتراض من أهلها أنها تتزوج من رجل يعني غير مبصر وبيشتغل في مهنة الفن اللي احنا مش ضمنينها، فهي حربت علشان تتجوزوا، وبدأوا حياة يعني لما أمي بتحكي تفاصيل أنه إزاي البيت كان ما فيهوش حاجة، وكانوا بيناموا على مرتبة ثم حوشوا وجابوا سرير ثم حوشوا بالتقسيط عشان يجيبوا سجادة، وكانوا بيستلفوا سفرة على ما يجي لهم ناس، يعني هم شقيوا في الحياة جدا مع بعض، وهي اشتغلت في فترة كبيرة مدرسة، وكانت بتسافر من القاهرة للقليوبية علشان تروح المدرسة كل يوم الصبح تدرس فيها وترجع، وهم علاقتهم علاقة شديدة الثراء يعني، هم أصدقاء جدا، هم الاثنين فنانين قوي، هم الاثنين بيحبوا القراءة، مثقفين على درجة عالية جدا، أصدقائهم زي بعض، عقلهم زي بعض، ما فيش غضاضة بينهم في تحمل أدوار، ما يعني أمي تتحمل مثلا يقول لها أنا هجيب فلوس وانتي تتصرفي فيها زي ما تحبي، فهي تبقى هي مدير المالي للبيت، وهو يبقى بيقوم بدور الأم في غيابها، وما كانش حاسس بغضاضة من كده يعني. وحقيقي أنا والدي لما مشي من الدنيا وغاب يعني الله يرحمه، أنا أمي بقت شخص تاني. رايح فين يا مسلي يا بدر حبك حبك كويني، رايح فين يا مسلي يا بدري حبك حبك قوي انت المدام يا جميل مسكين يا عيني يا عيني يا كتر شوقي علي يا سلام رايح الكاتبة الأستاذة أميرة مكاوي. في نهاية هذا اللقاء أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه الليلة من ليالي الطرب. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. فاطمة عمر.